سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في مقامنا هذا بمشيئة الله عز وجل سوف نتحدث عن قضية الإسلام والغرب. ترجع بنا الذاكرة إلى الوراء إلى 14 قرنا خلت، إلى يوم كتب فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل عظيم الروم، لكي يقول له: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين. ثم كتب له قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم تراوحت هذه العلاقة ما بين الحرب والسلم، يعني منذ أيام مؤتة واليرموك وإجنادين، ثم في واقعنا المعاصر حيث الحملات الصليبية، ثم الحروب الاستعمارية. هذه الصورة برمتها إنما تضع بين يدينا جملة من المعالم، يعني أود أن ألخصها في مقامي هذا بإذن الله. المعلم الأول أن الغرب جزء من أمة الدعوة. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى العرب وحدهم، لم يرسل إلى الشرق وحده، إنما أرسل إلى الشرق وإلى الغرب، إلى العرب وإلى العجم على حد سواء. فإن العالم كله أمام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمة له. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بعث للناس عامة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لأهل الكتاب خصوصية في هذا الإطار العام، يعني لأن الشريعة المطهرة قد جاءت في شأنهم بخصوصيات وأحكام يتميزون بها. لقد أباحت لنا شريعة الله جل وعلا أن ننكح نساءهم بما لم تبح به نكاح نساء أهل الملل الأخرى. لقد جاءت الشريعة المطهرة بحل طعامهم بما لم يبح به طعام أهل الملل الأخرى. لهم خصوصية داخل هذا الإطار العام، لأن دينهم في الأصل كان رسالة سماوية، لكنها تم نسخها بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وببعثته. نعم. ثم للنصارى في هؤلاء خصوصية أخص، تقرؤونها في قول الله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ثم من أجل هذا المعنى الذي أودعه الله في قلوبهم كان يؤمن كثير منهم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يعني فالقضية إذن ليست قضية موالاة للشرق ومعاداة لي ومعاداة لغيرهم، يعني لأن القضية في ديننا ليست قضية شرق ولا قضية غرب، إنما هي قضية توحيد وشرك، إيمان وكفر. وفي كل من الغرب والشرق يولد البر والفاجر والمسلم والكافر والمسالم والمحارب، فالناس ليسوا سواء. يعني في تاريخنا كما أن أهل الفرق المخالفة لأهل السنة ليسوا سواء، فيهم الرؤوس وفيهم العامة وفيهم أوساط بين هؤلاء وهؤلاء، ويعامل كل فريق بما يستحق. فإن المخالفين من الملل الأخرى كذلك ليسوا سواء، يعني فإن فيهم المعاندين وإن فيهم الجهلاء، إن فيهم المسالمين وإن فيهم المحاربين، وينبغي أن يعامل كل فريق بما يستحق. فيعني إن التهييج على أهل دولة بأكملها، على أهل قارة بأكملها، إنما هو ظلم يسخطه الله ورسوله. ينبغي أن يعامل كل فريق بما يستحق. المعاهد يعامل بعهده، المسالم يعامل بسلمه، المعتدي يواجه اعتداءه، يعامل كل فريق بما يستحق. إن شريعة الله جل وعلا لا تجمع بين مختلفين ولا تفرق بين متماثلين. إن الله جل وعلا قد جعل ذلك قرآنا يتلى في سورة الممتحنة في قول الله جل جلاله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالآيات قسمت الناس إلى مسالمين وإلى معتدين، وجعلت لهذا منهجا في التعامل، وجعلت لهذا منهجا آخر في التعامل. المسألة الثانية أن تعظيم أمر الدماء وتشديد العقوبة وتشديد الوعيد على المجترئين عليها بغير حق إنما هو قرآن يتلى ووحي معصوم يبقى ما بقي الزمان وما بقي المكان. الأصل في النفوس البشرية العصمة، إن كانت نفوس المؤمنين يعصمها إيمانها، إن كانت نفوس غير المؤمنين يعصمها أمانها وعهدها. يعني فالمؤمن في خفارة عهده وأمانه، والمسلم في خفارة إسلامه وإيمانه. لا تستباح نفس مسلمة داخل ديار المسلمين إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة. يعني ثم يبقى بعد هذا دفع الصائل، يعني ومواجهة المحارب المعتدي الذي يصول على الناس في الشوارع، يقطعوا عليهم الطرق، نعم يخيفهم، يستلب أموالهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. النصوص التي غلظت في شأن قتال أو قتل المسلمين ثم توعدت على ذلك بنار الخلد وجحيم الأبد في الآخرة، في مثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لقد جاء مثلها أو قريب منها في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. نعم، من قتل نفسا معاهدة في عهدها بغير حق لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. في حديث آخر، من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. الاجتراء على الدماء لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس الدماء. كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا، إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. إن زوال الدنيا بأكملها أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. الأصل في الدماء العصمة. إن كانت دماء المسلمين يعصمها إسلامها، إن كانت دماء غيرهم يعصمها عهدها وأمانها. لا تستباح إلا في ساحات القتال الفعلي، إذا عنت حرب فعلية بين دولتين بين فريقين في ساحات القتال فقط، أما ما وراء ذلك الأصل في الدماء أنها معصومة. والأصل فيما يعقد من عهود أمان أنها معصومة ومصونة. إن الأمانة التعبير شرعي أطلقه الفقهاء له معنى محدد، يقولون عهد على السلامة من الأذى. إن تأويل هذا في واقعنا المعاصر يعني أن كل بطاقات لقامة دائمة في دولة من الدول، يعني أن كل تأشيرات الدخول إلى دولة من الدول، أن كل خطابات الاستخدام إلى دولة من الدول، إنما هي عقود أمان بالتعبير الفقهي. نعم، ومقتضاها أن يأمنك القوم ما دمت بين أظهرهم على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، يعني كما أنهم يؤمنونك على دمك وعلى مالك وعلى عرضك، فهو طريق ذو اتجاهين. وفي المقابل وبنفس المستوى، من دخل من هؤلاء إلى بلاد المسلمين، يعني من دخل من خلال تأشير الدخول، من خلال جواز سفر، من خلال إقامة، يعني لا يزال في خفارة عهده، في خفارة أمانه، في خفارة ذمته. لا يحل لأحد أن يخيس أو يغدر في هذه العهود، يعني سواء أكانوا في بلادهم أم كانوا في بلادنا. النتيجة واحدة، إن الغدر قبيح في الملل كلها، لكل غادر لواء يرفع له عند استه يوم القيامة يقال هذه غدرة بني فلان. لقد أخرج الإمام أحمد وغيره أن معاوية رضي الله عنه كان في أرض، يعني كان قريبا من الروم، كان بينه وبينهم عهد إلى مدة، يعني فتحرك بجيشه لكي يكون قريبا من أرضهم، فإذا انتهت المدة التي وادعهم فيها فاجأهم وغزاهم. نعم، فسمع صوتا يقول الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشد حتى يتم إليهم عهدهم أو ينبذ إليهم على سواء. ما معنى أن تنبذ إليهم على سواء؟ أي أن تعلمهم بنقضك لعهدهم. إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، تقول ما كان بيننا وبينكم من عهود قد انتهى. يعني لا يؤخذون غدرا ولا يؤخذون غيلة ولا يؤخذون على غرة. نعم، فالتفت فإذا بالشيخ هو عمرو بن عبسة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحافظ ابن كثير يذكر واقع جليلة، واقع أسيفة جدا في تاريخنا، يعني ما كان من اجتياح التتار لبلاد المسلمين. الحافظ ابن كثير يذكر يعني أن البداية كانت غدرا وسفها وحماقة من قبل خوارزم شاه. طب ما قصة هذا الرجل؟ لقد جاء رسل من التتار، يعني كانوا تجارا يحملون هدايا ويحملون بضائع وينتقلون ما بين البلاد للتجر. نعم، كان على إيران عامل من قبل خوارزم شاه استقبل هؤلاء فقتلهم، فجن جنون ملك التتار، لكنه لم يتصرف بناء على غضبه، إنما أرسل رسالة إلى خوارزم شاه. نعم، يقول له إن نائبك قد قتل رجالي، نعم، وإن التجار لا يقتلون، إن عادة الملوك وإن عادة الرؤساء والقادة والزعماء لا يقتلون التجار، التجار يحملون البضائع ويحملون الهدايا، يعني مهمتهم سلمية بحتة، فكيف يقتل هؤلاء؟ لقد قتلهم عاملك على إيران ونحن لا ندري إن كان هذا تم بعلمك أو بغير علمك. إن كان تم بغير علمك فنحن نطلب أن تقتص لنا من نائبك. إن كان تم بعلمك وبتوجيهك فنحن نطالب بدماء رجالنا. ثم قال وبالإضافة إلى هذا فإن هؤلاء كانوا على دينك، إن هؤلاء كانوا مسلمين مثلكم، فكيف تقتلونهم؟ نعم، فعندما جاء يعني الرسول إلى خوارزم شاه، يعني بدأ من أن يتخذ الموقف العاقل المتزن الذي يتخذه رجال الدول في مثل هذه الحالة، ما كان منه إلا أن أمر بأن يضرب عنق الرسول الذي حمل هذه الرسالة، فقامت الدنيا ولم تقعد، وتحرك يعني التتار اجتاحوا بلاد المسلمين، استلبوها، ثم قتل من المسلمين بالملايين، تعبير الحرف هكذا بالملايين. كانت البداية هذا الغدر، هذا الموقف القبيح. الرجل كان في آخر أيامه، قد كبر سنه وقد خرف عقله وأصبح يتصرف تصرفات غير متزنة، إن بنى عليها هذه الويلات والفجائع أغرقت بلاد المسلمين في بحار من الدماء، أغرقت بلاد المسلمين في بحار من الدماء. لا يصلح أبدا بحلم الأحوال إلا أن تحفظ العهود وأن ترعى الذمم. إذا كان لغيرنا أعصاب مكشوفة في مجتمعاتنا، سفارات، مؤسسات، شركات، مراكز رعاية جالية، فإن لنا أيضا أعصاب مكشوفة، إن لنا أعصابا مكشوفة خارج بلاد المسلمين، أيضا سفارات ورعاية ومساجد وكلها في مرمى نيران القوم. والخاسر في هذه الصفقة الطرف الضعيف، والطرف الضعيف في هذه المرحلة هو الأمة. يعني ليس بمنطق العدل ولا بمنطق العقل ولا بمنطق الموازنة بين المصالح والمفاسد يعني أن يحدث هرج على النحو الذي تسمعونه في واقعنا المعاصر. ويعني بقيت كلمة في النهاية، الاستطالة والبغي والظلم تدان من أي جهة، سواء قامت بها دولة أو قامت بها مؤسسة أو قامت بها منظمة أو قامت بها جماعة أو قام بها دولة أو قام بها فرد. لا يمكن أن تدين عدوان فرد ولا تدين عدوان دولة تسقط البراميل المتفجرة كل يوم تجتاح بالمئات. الحدث هذا الذي يعني يتكلم عنه العالم والدنيا بأكملها، هذا حدث روتيني يومي، كل يوم يقع هذا الحدث، لكن حمزة لا بواكي له، لكن حمزة لا بواكي له. إن المعاملة المتحيزة الظالمة، التعامل المتحيز والظالم مع هذه القضية لا يزيد الفتنة إلا استعارة، لا يزيد النار إلا توسعا وتوهجا وانتشارا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إنه بالعدل قامت السماوات والأرض. يعني كما ندين وننكر يعني كما ندين وكما ننكر إرهاب الفرد وإرهاب المنظمات، فإننا بنفس القدر وبأعمق ندين إرهاب الدول والكيانات السياسية المتنفذة الظالمة التي تفتك بشعوبها وتتوغل في دمائهم على نحو غير مسبوق في تاريخ أمتنا وفي مسيرتها. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعدل قامت السماوات والأرض. هذه آخر كلمة أقولها، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. I should start by talking about the relationship between Islam and the West. And 14 centuries ago, the Prophet ﷺ sent a letter to Balas, the leader of the West, of the Roman Empire, telling him to embrace Islam, that he will be saved and that he get him double the reward. And if he refused, then he will get the burden of those that's underneath him. Allah Azza wa Jalla said in the Quran also, all of you, the people of the book, come to a word or a statement or understanding, a common ground between you and us, to worship Allah Azza wa Jalla and not save each other as Lord. And of course, there are so many other ayat in the Quran that shows that the West, or the people of the book, they have a special status in Islam. First of all, the Sheikh want to talk about this relationship very quickly. And he said that the West is part of the Ummah that we are required to make da'wah. That the Prophet ﷺ did not come for the Arabs only, or for the East, to call them to embrace Islam. All humanity, East and West, North and South, are all part of the da'wah that we have to make to save them from the shaitan and that home, and to deliver the message of Allah Azza wa Jalla. Of course, the evidence in the Quran, as all of you know, that Allah Azza wa Jalla sent the Prophet as a warrior and a glad ambassador to all humanity. However, the people of the book have special status. We were allowed to marry from their women and to eat from their food, where Allah Azza wa Jalla did not get that permission from other people of faith. There is no hatred of Islam toward the West. There is no foundation for any hatred of Islam toward the West. But it is a matter of monotheism, of calling for the oneness of Allah Azza wa Jalla. And it's about faith and disbelief. And as all of you know, that not all people are the same. So you cannot say all the people of the West, or all the people of this faith or that faith, are all the same. There's the heads of that faith, or the heads of that, the leaders of that faith, and these are the common people. And they don't treat both the same way. And to say, or to entice people to say that all this nation, or all this country is bad, with all this speculation, that is wrong. This is digression, this is oppression, this is wrong in Islam. Allah has divided the people into two parts in one of the ayahs, when he said that he do not forbid us from dealing with those who did not declare war against us, who did not kick us out of their, our homes, who did not fight us, to deal with them in justice, in fairness. But he forbid us to deal that way with those who fight us, who are against us, who declare war against us. So Allah Azza wa Jalla clearly in the Quran has put two different types of people. Those who are civilians, who you deal with peacefully, according to covenants and contracts, and those that are declaring war against you, are fighting you. The secrecy of blood is very important in Islam. Allah Azza wa Jalla stressed on it. You can find that in the Quran and in the Sunnah. All blood of all humans are sacred. Muslims and non-Muslims. And the only way you could kill a person, if he killed another one, or if someone committed adultery, or a Muslim who committed adultery and he's married, or the people, or the person who leaves the religion. And Allah Azza wa Jalla has put a great emphasis on the punishment of those who terrorize people, who fight people who justly. of humiliation in this life and a great punishment in the hereafter. And Allah Azza wa Jalla has warned those who kill a believer intentionally, eternal torment in the hellfire. And also the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has warned about killing a civilian, a peaceful civilian, that if he did unjustly did that, then he will never smell the smell of heaven, not even smell it. And the smell of heaven, you could smell it from a year, 40 years distance of walking. And he also that a person is always in ease in his matters at the day of judgment as long as he doesn't have a bloodshed on his hand. Because the first thing people will be settled at the day of judgment is the bloodshed. And the trust or the confidence that's between people, between countries, this is a sacred one that we all have to be aware of. The scholars have said that the trust in union, the covenant of peace from any harm, this includes all residencies that people have in different countries, all the visas, documentations, whether it's for trade, for commerce, or for settling down, or any kind of visas, studying, and so on. All of these are peace treaties that we have to honor. We are being responsible in the sight of Allah Azza wa Jalla. So whoever enters, and it goes on, not only for those who go from outside the Muslim countries to other countries, it's vice versa. For those who come to the Muslim countries, they are safe under this contract of visas and other ways that they enter the countries. And Imam Ahmad, he said, we mentioned the story about Muawiyah, when he had given the homes or a village or a farm of domes at that time a treaty that it will end or expire at a certain time. So before the expiration of that time, he prepared the army and he got close to them, wanted to surprise them and take them by surprise as soon as the treaty is expired. Then he heard a voice saying, Allahu Akbar, Allahu Akbar. It is fulfillment of the promise and no deception. So, and the Prophet ﷺ has lived that to us, that if you want to fight somebody, we have to be clear to them. We have to make it clear to them that this will happen, that you're going to attack them. You don't surprise them, you don't deceive them, and take them by surprise, as Muawiyah was trying to do. And it was Umar ibn Abbas, the companion of the Prophet ﷺ, who made the earth to talk to Muawiyah this and stopped Muawiyah from doing this aggression on the own. And Hafiz Mujahid also said about an incident where all of you know the Tatars and how they went through the Muslim land killing Muslims by millions. The reason why this happened because of a foolish act by one of the Muslim leaders who who was in charge, and he had someone who was in charge in Iran. And at that time, the Tatars, they used to be commerce or traders who used to go through the land, have gifts, they do deals here and there peacefully in the Muslim countries. But the one in charge of the mayor of Iran at that time, he decided to kill them for whatever reason. So the leader of the Tatars, he sent a letter to Khalid Shah asking him if he's aware of this action that happened or if he's not. Because if he's not, he wants him to take revenge, to put this person in charge to put him and take revenge on him. But since the unfortunate response of Khalid Shah was very foolish, maybe because he was old of age or whatever, he killed the ambassador who brought this message or this letter to him. And that's why the Tatars got angry and they went through the Muslim movement and they killed people by the millions. The point in here, we don't do deception. Deception is not part of Islam. We don't do that. We have to fulfill the covenant of peace, the peace treaties that between us and other nations. And on the same token that we are